الظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله رب عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماء جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات

وَمَا ومن آيات الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص أما وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وجزاك